صباح الخير يا عرب. صباح مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم، الله الخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما لينا يا رب إن شاء الله. صباح الخير يا عرب من أسرة اليوم. عبد البديع فهمي ونجلاء السروجي. الهندسة الإذاعية على الهواء واللمسات الفنية أشرف أفكار. ومعنا مخرج فترة صباح الخير يا عرب ليوم السبت أشرف نوير. أيها الإخوة والأصدقاء، أسعد الله صباحكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة أول أيام الأسبوع في صباح الخير يا عرب. نحن معكم من الآن وحتى العاشرة في متابعة لبعض الأحداث في مصر والعالم، صباحا مشرقا وأوقاتا طيبة مع كل ما نقدمه لكم من لقاءات وموضوعات. بالطبع الفرحة العارمة تعم كل المصريين، وأعتقد العالم كله شهد بهذا النجاح وهذا الإبهار الذي كان الاحتفال بدء احتفال بطولة كأس الأمم الأفريقية مساء أمس. هذا الاحتفال وهذا الافتتاح المبهر الذي يشهد ويعكس هذه الكفاءة في التنظيم للبطولة، وبالتالي يعكس مكانة مصر وقدرتها الناجحة على التنظيم بهذا الشكل وربما في وقت يسير. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير يا عبد البديع. صباح الخير لكل المستمعين، وصباح الخير على الكرة الأفريقية اللي أبهرتنا امبارح بالتنظيم الرائع. تحية لكل من ساهم في هذا التنظيم بما فيهم المشجعين اللي كانوا صورة أيضا مشرفة ومعبرة عن المصريين. الجمهور المصري ظهر بشكل حضاري كبير جدا طبعا في عملية الدخول والتنظيم وكل شيء. وطبعا يعني نذكر أن ليست هذه المرة الأولى يعني تتبنى فيها مصر تنظيم هذه الفاعلية. هي دي المرة الخامسة، أول مرة كانت سنة 59، وبعدين سنة 1974 و1986 و2006، وأعتقد أن امبارح كان تتويج مشرف لكل البطولات. وكما قال يعني كثير من المحللين أن هذا الافتتاح لا يقل عن افتتاح كأس العالم. ولعلنا نتوقف عندما قالته الجمهورية في كلمتها هذا الصباح، إن استضافة بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 على أرض مصر رسالة للعالم من أرض مصر، الحضارة والسلام والرياضة والأمان والاستقرار والإرادة الشعبية التي تثبت كل يوم قدرتها على تحمل المسؤولية وتثبت قدرتها على التقدم والازدهار والنمو والانطلاق نحو الأفضل. إن هذا التجمع الأفريقي العالمي رسالة للعالم بأن السياحة قائمة والمنتديات والتجمعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية نقطة التلاقي والتواصل والعطاء في كل المجالات. أيها الإخوة والأصدقاء، صباحكم مشرق وأوقاتكم طيبة، وكونوا معنا حتى العاشرة. جايب لك حب عشان تفرح وجايب لك حب عشان تفرح وجايب لك حب عشان تفرح يا قاصد خير تجني تجني أفرح تجني أفرح يا قاصد خير تجني أفرح تجني أفرح صباح صباح صباح صباح صباح صباح ونجدد لكم التحية أيها الأخوة والأصدقاء لكم جميعا من القاهرة صباح الخير يا عرب. بالطبع سوف نتوقف معكم في هذه الحلقة عند الافتتاح للمبهر لاحتفال بدء بطولة كأس الأمم الأفريقية، وسنتحدث عن الأنشطة الأفريقية أيضا وعن الحضور المصري الكبير في أفريقيا، ولكننا نبدأ من القاهرة ومن أنشطة عربية أقيمت في القاهرة. ففي القاهرة أعلنت أسماء الفائزين بجوائز الإبداع الشعري لجائزة الشاعر السعودي الراحل حسن قرشي. ماذا عن هذه الجوائز وأقسامها ومن هم الفائزون في هذه الدورة؟ هذا ما نتعرف عليه من خلال تواصلنا مع الإعلام الكبير دكتور جمال حماد وهو المسؤول الإعلامي للجائزة. صباح الخير دكتور جمال. صباح الخير دكتور عبد المجيد. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا مدام نجلاء. صباح الخير لأشرف نوير والأشرف أشكار وكل الحبايب عندك وكل المستمعين جميعا. صباح الخير وصباح الجوائز. صباح الفل عليك يا رب وجعله خير يا رب. والله مبتقى جدا الجائزة دي يا رب. نتعرف على جائزة حسن قرشي التي أعلنت جوائزها مؤخرا. نعم، هي الدورة التي أعلنت هي الدورة السادسة. الدورة السادسة، الدورة الأولى من حوالي سبع سنوات قيمة الدورة الأولى وفقدنا فيها مصر 100 فقط، الدورة الثانية مصر 100 فقط. ثم جاء التفكير لدخول الشعر العربي، فبدأ يعني يكون الفائز الأول مصري باقي عربي مصري عربي، إلا هذه الدورة كانت مفاجأة أن يكون في الجائزة يعني بدون تحيزين. طبعا كان التحكيم برضه هتكلم فيه. فاز بالجائزة الأولى شاعر من المملكة العربية السعودية، الشاعر عبد الرحمن الفتح الخميس بديوانه صغير حوالي البيضة. فاز بالمركز الثاني شاعر مصري ولكن يمكن أول مرة بعرف اسمه أو بشوفه، هو الشاعر أيوب محمد عوض وعامل ورث من جهة الكريستال. لكن لما قريت عنه لقيت لا ما شاء الله شاعر يعني ليه تجربة مبكرة. شاعر بحزب المركز الثالث الشاعرة الفلسطينية أبو الدر رعيبة حسن، هي عدوانها أمام الشرطة خلف المرآة. دكتور جمال ممكن تغير مكانك يعني قليلا كده حتى يتضح الصوت يعني بشكل أفضل. يبدو أن الشبكة ضعيفة عندك يا دكتور جمال. مش واضحة يعني كده الصوت شوية صغيرين. كده كويس. أمين. تفضل تفضل. فطبيعة الحال الناس يعني استحقت الفوز بجدارة، ما بين 30 شاعرا من كل الوطن العربي. نعم، يعني 30 شاعرا بدوي، يعني في شعراء من السعودية وشعراء من المغرب وشعراء من الجزائر وشعراء من السودان ومن اليمن. دكتور جمال، هي أفرع الجائزة في أفرع في النقد وفي الشعر في أي أفرع؟ فرع واحد بس الشعر الفصحى، وأن يكون قصيدة عمودية أو قصيدة تفعيلية يعني كما كان يكتب حسن القرشي بالضبط. يعني القرشي ده وضعه لصف صروشوشة كأول رئيس لجنة التحكيم والأمين العام للجائزة، ومشينا على منهجه. لكن إن شاء الله يمكن السنة اللي جاية نغير شوية، يمكن دخل في خصوص النفس ان شاء الله احتمال يعني برضه. لكن في حاجه جديده طبعا ان الثالث معانا السنه دي اول مره اربع خط سن فطبعا يعني ما ينفعش يعني نعمل خلاصه بين سعد قديم مع سعد جديد. فقررنا ان احنا نكرم اربعه من اهم ناس حاضر فيها الزهد في مجال الشعر. سعد ناقد استاذ الدكتور صلاح عيد استاذ سلامه حسن السويس سعادنا الكبير احمد صبري شبلون من اسكندريه سعادنا الكبير الاستاذ عاصم الكندي وهناك شاعر قدر يعمل موسوعه مصر الاسلاميه مع عفوا موسوعه مصر القديمه في كتاب صح بيتكلم يعني زي ما بيقول عليه شعر تعليمي بيكلمك عن تاريخ مصر القديمه شاعر الاستاذ محمد حسن ده دول ان شاء الله هيتم تكريمهم في الحفله المرتبطه بهذه الكلمه. دكتور جمال هو بيتم الإعلان عن جائزة حسن قريشي في وقت معين من السنة يعني قولنا هل هناك توقيت معين لل الجديد في شهر 10 بإذن الله وبشروط الجديدة يعني الصلاة دي لازم المشترك ما يزيدش عن 50 يعني على شهر 10 القادم هتكون في شروط جديدة ممكن مجالات أوسع بدأ التقدم يعني. لدورة جديدة دورة جديدة ويعني أملة جديدة يعني إن الجايز المتنرفة أو مجدرة من الشهر اللي جايز تلاجم المتنرفة المنسبة أول مرة المتنرفة تعتمد على ثلاث أعضاء لجنة التحكيم إنما لسه عضو لجنة التحكيم خد نسخة وقعد فيها التأييد تصادف فعلا ان المشكله مش في الثاني في الاول ولا في الثالث. لكن المشكله في تحديد الثاني. لا ده تعبنا جدا نختار الثاني ده ازاي. يعني كان صعب جدا ان احنا يعني لغايه ما كنا نجمع اراءنا ودرجاتنا لغايه ما حددنا على عموما دكتور جمال حماد احنا بنبارك ونقدم التهنئة للفائزين بجوائز الشعر في دورة الشعر السعودي العرب العظيم الذي لا يطول حدثا إلا أن يسجله في دفاتره التاريخية المضيئة بالأخبار. شكرا جزيلا لحضرتك ونبارك مرة أخرى للفائزين ونتواصل دائما في كل هذه الأنشطة الثقافية المهمة. شكرا دكتور جمال. صباح الخير عليكم بقى. صباح النور. الحب جميل للي عايش فيه الحب جميل للي عايش فيه اسألوني عليك أجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، لكم جميعا من القاهرة. صباح الخير يا عرب. وبالأمس الجمعة عقد اتحاد الجامعات العربية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وأكاديمية العلوم الأفريقية عقدوا المؤتمر الدولي الرابع لمعامل التأثير العربي. ما الذي يناقشه مؤتمر معامل التأثير العربي، وماذا عن مفهوم معامل التأثير العربي؟ هذا ما نتعرف عليه من خلال تواصلنا مع الأستاذ الدكتور محمود عبد العاطي، نائب رئيس أكاديمية العلوم الأفريقية ومدير مشروع معامل التأثير العربي ورئيس هذا المؤتمر. صباح الخير دكتور محمود. صباح الخير يا فندم. أهلا أهلا، سعداء بالتواصل مع حضرتك وسعداء ونحن نتعرف على هذا الموضوع الذي يحتاج إلى مزيد من الإيضاح أستاذنا الكريم، يعني معامل التأثير العربي والمؤتمر الدولي الرابع. شكرا شكرا لكم على الاهتمام وسعداء بالتواصل معكم. معامل التأثير العربي هو المشروع اللي بدأ من 2007 ومستمر عدة مراحل إلى أن تبناه بالكامل اتحاد الجامعات العربية. وهو المشروع اللي بيحاول يضع الإنتاج باللغة العربية على الخارطة العالمية من حيث التوثيق ومن حيث إنشاء قواعد بيانات طبقا للمعايير الدولية. واستطاع المشروع إلى الآن أنه هو يساعد 570 مجلة تصدر باللغة العربية في العالم العربي. أغلبها في المجال العلمي ولا في مجالات أخرى يا دكتور؟ غالبية المجلات اللي تم المساعدة بها في المجال العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. يعني احنا المجال العلمي العلوم والهندسه بينشر باللغه اللغه الانجليزيه ما فيش مشكله فيها، ولكن الانتاج باللغه العربيه هو الانتاج الغير مصنف. ولذلك معامل التاثير العربي جاء عشان يملى الفراغ الموجود ده. وبنعمل كل سنه مؤتمر، ده المؤتمر الدولي الرابع على التوالي. السنة دي واخد زخم كبير جدا لأنه في عندنا أكثر من 17 رئيس جامعة من داخل مصر ومن الدول العربية بحضور أمين عام اتحاد الجامعات العربية الأستاذ الدكتور عمرو عزة السلامة. وعدد كبير جدا من المسؤولين ونواب رؤساء الجامعات، إلى جانب في عندنا ناس من أكاديمية الشرطة، في ناس عندنا من الأكاديمية ناصر العسكرية لو هشام الحلبي بيتكلم عن الأمن القومي ومعاملة التأثير العربي. جميل. إيه تأثيره على الأمن القومي العربي؟ يعني يا دكتور، يعني حضرتك ذكرت أن هذا معامل التأثير العربي يعني بيختص أكثر بالعلوم الاجتماعية والإنسانية. تمام. يعني أعتقد أن هذا هو جانب مهم، ولكن هو طبيعي أن أغلب الأبحاث في هذا المجال اللي تصدر من الدول العربية تكون باللغة العربية، ولكن يعني ما نطمح إليه أن تكون الأبحاث العلمية البحتة مثل الطب هندسة علوم وما إلى ذلك أن تدخل هذا المجال وأن يكون هناك تعريب، ولا شايف ان حضرتك ده يعني مش وارد لسه ما زالت فيها بعض المشاكل؟ هو في الحقيقه يعني السؤال بتاع حضرتك مهم جدا. احنا لما درسنا، هي الفكره بتاعه المشروع مش كده خالص، احنا لما درسنا تصنيف الجامعات العربيه لقينا التصنيف متدني. طيب ليه متدني التصنيف؟ لانه الهيئات التصنيف الدوليه بتاخد الانتاج المصنف عالميا، ولكن احنا جامعاتنا في العالم العربي فيها كليات التجاره والحقوق والاداب والتربيه، وكل ده بينشر باللغه العربيه، فعندنا انتاج كتير جدا باللغه العربيه ولكن لا يدخل في التصنيف. ولذلك المشروع جاء عشان يشوف الجزء ده اللي هو يعني غير ظاهر في التصنيفات العالميه. فاول ما بنعمل له قواعد بيانات ويظهر على المستوى وعلى الخريطه العالميه، تصنيف الجامعات العربيه كله هيتغير. يعني حضرتك بتدخل الأبحاث اللي باللغة العربية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية بتضعها على قائمة الأبحاث الموجودة على مستوى العالم. بالضبط بالضبط، بنوصلها للمستوى العالمي في قواعد بيانات معترف بها على نفس القواعد اللي بيصنفوا بها في التصنيفات الدولية. ده صعب ينسحب على الأبحاث العلمية البحتة؟ الابحاث العلميه البحثة في جهات تصنيف دوليه موجوده اوريدي، ما عندناش مشكله فيها. يعني فيه عندنا هيئتين كبار للبحث العلمي اعتقد، الهيئات الدوليه اللي بتصنف الانتاج باللغه الانجليزيه اللي هم سكوبس واي اس اي، دول موجودين واحده في امريكا واحده في هولندا. فما عندناش مشكله فيهم خالص وبيدخلوا في تصنيف الجامعات، ولكن الانتاج باللغه العربيه بالكامل لا يدخل ولا حد بياخده في الاعتبار. المشروع ده عشان يضيف الكنز اللي عندنا ده لتصنيف الجامعات والثقل بتاع جامعاتنا العربيه. هل المعامله اسير العربي بيشجع الجامعات على مزيد من الاصدارات العلميه المحكمه في هذا الاطار يا دكتور محمود؟ بالضبط بالضبط يا فندم. يعني هو احنا المعامل التأثير العربي هو بيملى الجاب ده الموجود. طب يعني يهمنا دكتور محمود عبد العاطي، يهمنا ان احنا نتعرف على ما دار في هذا المؤتمر بالامس وعلى التوصيات وعلى يعني مزيد من المحاور التي تمت مناقشتها في هذا المؤتمر. بالامس بدأنا في عدة محاضرات مهمة جدا، بدأ الافتتاح في وجود رئيس جامعة النيل والأستاذ دكتور عمرو عزة السلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، ودكتور غسان عواد رئيس جامعة العلوم التطبيقية من البحرين، وعدد كبير جدا من رؤساء الجامعات والمسؤولين الكبار. نعم. وبدأ المؤتمر وكرمنا بعض العلماء البارزين اللي ليهم أثر في المجتمع العربي من داخل مصر ومن خارج مصر. وبعد الحفل الافتتاح بدأت المحاضرات الأساسية، وأول محاضرة كانت من مسؤولة شركة السفير اللي هي أكبر شركة في العالم للنشر الدولي. جاية من أمريكا، وصلت من أمريكا مباشرة على المؤتمر. ادت محاضرة مهمة جدا عن كيفية مساعدة الإنتاج باللغة العربية إنه يوصل للمستوى العالمي. جميل. وبعد كده يعني أقف يعني بسيطا عند هذه المحاضرة. طبعا. يعني كانت إيه آلياتها لتعزيز الإنتاج العربي ليدخل المجال العالمي؟ هم الديجيتال كومنتس ده اللي هو عبارة عن منصة تبع شركة السفير اللي هي عملاق النشر العالمي، اللي هم مالكين لسكوبس اللي هو أول هيئة وأكبر هيئة عالمية بتصنف الإنتاج العلمي العالمي. فهم دول ادولنا بقى الآليات اللي هم بيشتغلوا عليها وإزاي ممكن يساعدونا في العالم العربي. وهم يعني مديلنا أكتر من مبادرة يعني بالاتفاق مع اتحاد الجامعات العربية. أعتقد أن دي كانت محاضرة مهمة جدا يعني. فليك دي كانت محاضرة مهمة جدا اللي كانت أول محاضرة تمت بالأمس. نعم. هل هناك توصيات جاءت في نهاية المؤتمر؟ التوصيات إن شاء الله هتبقى في نهاية المؤتمر. المؤتمر لسه مازال منعقد يعني؟ لازال منعقد المؤتمر اليوم وبكرة إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور محمود عبد العاطي، نائب رئيس أكاديمية العلوم الأفريقية ومدير مشروع معامل التأثير العربي. شكرا جزيلا. شكرا لكم وشاكرين على اهتمامكم. الله يخليك. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك، الله يكرمك فن. شكرا، مع السلامة. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان زهور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان زهور. اطلب العلم فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم. صباح الخير يا عرب. وما زلنا مع أصداء تنظيم هذا الحفل الأسطوري، حفل الافتتاح الذي أبهر العالم بالأمس. استاد القاهرة يشهد عرضا عالميا بالألعاب النارية ورقصات التنورة وكرنفال غنائي بثلاث لغات. في جريدة الجمهورية كانت العناوين الرئيسية: شمس أفريقيا تسطع من مصر، أنظار العالم تتجه نحو القاهرة، افتتاح أسطوري لبطولة الأمم يؤهل الفراعنة لاستضافة المونديال، نجوم سمراء تعانق المجد، وصلاح ورفاقه يطلقون ضربة البداية أمام المحاربين. الصحف العالمية يعني أولت اهتماما كبيرا بافتتاح كأس الأمم الأفريقية. ألقت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على حفل الافتتاح الذي وصفته بالمذهل، مركزة على مجسم الأهرامات الثلاث الذي تم استخدامه في الحفلة. أيضا أشارت الصحيفة إلى مشاركة 60,000 مشجع في اللوحة الفنية عبر إضاءة هواتفهم المحمولة. أيضا المدرب التونسي نبيل معلول قال إنه يشعر بالفخر عندما شاهد هذا الافتتاح في بلد عربي، فهو افتتاح عالمي كأنه افتتاح لبطولة كأس العالم. أما موقع سكاي نيوز الإخباري أشار إلى توافد عشرات الآلاف من الجماهير إلى استاد القاهرة لمشاهدة هذا الافتتاح رغم الطقس الحار. أيضا أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالتنظيم المتميز لافتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية مغازلا مصر جمالك جمال مش عادي، وذلك عقب العرض المبهر لافتتاح البطولة بالأمس. جميل. يعني ننتقل لجريدة الأهرام، تقول منشطتها الرئيسية: المصريون يبهرون العالم في افتتاح أمم أفريقيا، الرئيس يعلن انطلاق البطولة، والمنتخب يحقق فوزا مهما على زيمبابوي. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية للشعب المصري والقائمين على تنظيم البطولة الأفريقية لخروج الافتتاح بهذا الشكل الطيب، مشيرا إلى أن مصر عندما تتقدم بتنظيم عمل ما فتقدم نفسها لأشقائها في أفريقيا ولشعبها. وقال الرئيس في تصريحات تلفزيونية بعد افتتاحه البطولة: إنما يهم الدولة المصرية هو خروج البطولة بالشكل اللائق، مؤكدا أن تنظيم بطولة الأمم الأفريقية والإجراءات الجديدة المتعلقة بحجز التذاكر وإجراء تأمين المباريات فرصة كبيرة لحضور الجماهير مباريات الدوري والكأس. أيضا تذكرتي تعيد وجه مصر الحضاري للملاعب، والعالم يقول افتتاح عظيم وشكرا يا مصر. بعد كلمة السيد الرئيس بدأت فقرات حفل الافتتاح المبهر الذي شمل عروضا فنية باستخدام الليزر بخلفية رائعة للأهرامات الثلاثة وهي تحتضن كأس أفريقيا، وانطلقت الألعاب النارية لتضيء سماء القاهرة بألوان مبهرة تعبر عن الثقافات الأفريقية المختلفة التي تجتمع حاليا على أرض مصر. وبجانب الألعاب النارية كان العرض على أرض ملعب استاد القاهرة بعد تجهيزه ليصبح مسرحا، والعرض شمل مجسمات الأهرام الثلاثة عليها صور لأعلام الدول المشاركة وخريطة القارة السمراء. كما تضمن الحفل الأغنية الرسمية للبطولة مت جمعين للمطرب حكيم الذي شارك معه مطرب نيجيري، وكانت أيضا هناك استخدام للغة الإنجليزية والإيفوارية وأيضا اللغة الفرنسية. وقد تفاعل الجمهور المصري والأفريقي الذي ملأ الاستاد مع هذه الفقرات وكان مشرفا لهذا الحفل. Don't make me forget. ثقة سبي. ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء لكم جميعا من القاهرة، صباح الخير يا عرب. وبالطبع هناك عدد من الأنشطة الكثيرة والكبيرة التي تنعقد في القاهرة، أنشطة ثقافية وأنشطة فنية وأنشطة رياضية. نتوقف هذا الصباح عند ندوة تقام في المجلس الأعلى للثقافة حول الفنان الراحل الكبير حسين رياض. هذه الندوة تأتي تحت عنوان الفنان الراحل حسين رياض صاحب الألف وجه. موضوع هذه الندوة تقام الثلاثاء القادم وتناقش كتاب يحمل نفس العنوان من إعداد وتوثيق الكاتب والناقد المسرحي الدكتور عمرو دوارة، وهو معنا الآن على الهواء. صباح الخير دكتور عمرو. وأهلا بحضرتك وكل الأخوة المستمعين. سعداء بالتواصل مع حضرتك وسعداء بأن نلقي الضوء على هذه الندوة المهمة التي تعقد في المجلس الأعلى للثقافة وتحاضر فيها حضرتك. يا ريت نتكلم عن يعني الخطوط العريضة لهذه الندوة. أنا شاكر جدا طبعا لاهتمامكم. أولا هذه الندوة لحفل توقيع الكتاب بالإضافة إلى إلقاء الضوء على فنان فعلا أنا حضرت جدا في اختيار عنوان الكتاب، فوصلت إلى عنوان الفنان صاحب الألف وجه. نعم. ده طبعا لأنه متميز جدا في أدائه وفي أداء الشخصيات. حتى الحقيقة تصميم الغلاف بيحمل عدد كبير جدا من الصور الشخصية ومحطوطة في زي بصمة، بمعنى أن كل دور هو بصم به فعلا، وضع علامة مميزة جدا بأدائه. حسين رياض طبعا أيقونة من أيقونات الفن الجميل. حسين رياض رمز من الرموز وقامة شامخة وقيمة رفيعة جدا، قدوة حقيقية لكل الأجيال. هذا الجيل الحقيقة اللي تحمل الكثير من المصاعب والمعوقات ألقيت عليها الضوء الحقيقة في المصر. طب حضرتك يعني ألقيت على ضوء على دخول الفنان الراحل حسين رياض إلى مجال الفن، كيف بدأ؟ طبعا ويكفي أقول إن هو اضطر لتغيير اسمه. نعم. بمعنى يعني أخوه فؤاد شفيق طبعا حافظ على اسم الأسرة لأن كان والده توفى لما دخل مجال الفن، لكن حسين رياض كان والده ما زال على قيد الحياة وكان رافض لأنه فيه طبعا أصول تركية، وكان رافض بشدة. تركية ولا سورية يا دكتور؟ سورية ولكن ترجع للأصول تركية. وبالتالي كان مصر أنه ابنه يدخل كلية الحربية. وبالتالي دخل حسين رياض في أول العمر بعد حصوله على البكالوريا الكلية الحربية، ولكن في أول أجازة قرر أنه ما يستكملش الدراسة بالكلية الحربية، ومع زميله حسن فايق تحملوا مشقة الإقامة على حسابهم الشخصي وفي غرفة صغيرة جدا في حي السيدة، معاناة شديدة جدا لأن الحقيقة المجتمع ككل لم يكن يعطي للفنان القيمة اللي موجود فيها الفنان النهاردة. فبالتالي كان حتى الشهادة غير معتمدة بالمحاكم. يعني تصوري إلى انهدار أي درجة من المهانة كان بيتعرض لها الفنان، إلا بفضل مجموعة من الفنانين الكبار منهم طبعا حسين رياض وأحمد علام ويوسف وهبي ومجموعة من السيدات أيضا بهيجة حافظ، واستطاعوا أنهم يغيروا نظرة المجتمع لأنهم كانوا أبناء أسر. وطبعا محمد تيمور وشقيقه محمود تيمور كانوا من الأسر الكبيرة أيضا اللي استطاعوا يغيروا نظرة المجتمع. الكتاب بيقع الحقيقة في 8 فصول. الفصل الأول السياق التاريخي والفني اللي تأثر بيه وأثر فيه والمناخ العام لسهاماته الفنية. الفصل الثاني السيرة الذاتية والمسيرة الفنية السرية للفنان القدير حسين رياض. الفصل الثالث الإسهامات الفنية بمختلف القنوات الفنية بخلاف مشاركاته في التمثيل والمسرح والسينما، لأن كل دول المسرح والسينما له فصل. الفصل الرابع هل في إحصائيات بعدد الأفلام اللي عملها، المسرحيات والأعمال الإذاعية؟ طبعا وفي قوائم كاملة في 150 فيلم سينما. وفي الفصل الرابع بنتكلم عن مسرح التمثيل المسرحي. اما الفصل الخامس التمثيل السينمائي، وبنتكلم على ايضا ان هو نجم شباك. هو الوحيد اللي كان بيعمل ادوار الاب واطلق عليه ابو السينما المصريه، ولكن مع ذلك كان في عدد كبير جدا من الافلام بطوله مطلقه زي بابا امين وافيشات بصورته، وده الحقيقه حاله صعبه. يعني يمكن مثلا في نفس الفتره كان معاه احمد علام، ولكن لم يستطع احمد علام تحقيق هذه المكانة. وحسن فايق برضو كان في نفس الفتره، وحسن فايق طبعا دايما في الادوار الثانيه. طب حضرتك ذكرت هو فعلا يعني برع جدا في دور الاب. يعني ما هي الحنون. يعني لماذا بقى حضرتك ذكرت الالف وجه؟ يعني إذا كان هو بارعا في وجه واحد وهو في وجه الأب. لا طيب في وجه واحد إطلاقا. لكن حتى في الأب هو قدم أب متنوع. لكن هنقول إن هو مثلا اشتهر بأدوار الشر بس قليلة أستاذ عمرو. آه بس بنفس إتقانه الأدوار الطيبة. ومش هننسى برضو إنه استطاع إنه يغني في بعض المواقف واستطاع إنه يقدم الكوميديا في أدوار كوميدية كبيرة له. والأب الحقيقة قدم أب مختلف كثيرا جدا من فيلم الفيلم يعني لم يقدم نمط ولكن قدم أدوار زعيم عصابة وقدم أدوار من حواء من حواء دور كوميدي لطيف جدا قدم أدوار مهمة الحقيقة في حياته السينمائية والمسرحية. ولازم نقول بقى في الدور وفي المسرح هو دايما كان بيعتبر أن المسرح هو الأساس وهو البداية وده حقيقي يعني يكفي نقول انه بدأت عدة فرق منها طبعا عزيز عيد هو استاذه الاول وهو الاثر لما شاف شاهد عروضه في المسرح المدرسي انه يجذبه للمسرح لكن هنقول فترة التألق الحقيقية للسينيات هو في خلال ثلاث فرق الحقيقة فرقة رمسيس اللي أرست التقاليد المسرحية سنة 1923 مع يوسف وهبي ثم فرقة فاطمة رشدي اللي أسسها معها طبعا عزيز عيد في 1927 ثم فرقة مهمة جدا طبعا اللي هي الفرقة القومية سنة 1935 وهي أول فرقة رسمية تدعى الدولة في منطقة الشرق الأوسط كله وفي الوطن العربي. عموما دكتور عمرو دوارة الكاتب والناقد المسرحي ومؤلف كتاب حسين رياض صاحب الألف وجه يعني هذه دعوة نقدمها للمتلقي وللمستمع بأن يتابع ويحضر هذه الندوة التي تقام مساء الثلاثاء القادم في المجلس الأعلى للثقافة وأعتقد أن هذه الندوة ستنال حضور كبير لأن حسين رياض من الشخصيات المحبوبة جدا هذا حقيقي وإحنا إن شاء الله الندوة الساعة 7 برعاية وحضور السيدة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وعدد كبير حضور ابنة حسين رياض أعتقد ابنة طبعا الأستاذة فاطمة حسين رياض وأعضاء الأسرة أو أفراد الأسرة بالإضافة الحقيقة لعدد كبير جدا من كبار الفنانين اللي شاركوا الفنان حسين رياض منهم طبعا توفي سنة كام يا أستاذ عمرو 65 ومع ذلك كان حظنا أن هو يقدم بعض الأعمال التلفزيونية أيضا وبنحيي حضرتك دكتور عمرو دوارة على هذا الكتاب وعلى هذا الجهد الكبير في توثيق ورصد حياة هؤلاء شكرا جزيلا دكتور عمرو دوارة أشكركم جدا شكرا. جدا ألف شكرا لا لا لا لا عيب يا ولاد طب وحياة سيدة يا جدو مرة تدوعنا يا جدو طب وحياة سيدة يا جدو مرة تدوعنا يا جدو والعبوا ايانا الكورة ما تجيبوا جدو الواحد الله الله الله الله وده كلام يا ولاد جدو يا شاطر يا شدارة تعالى نطير سيارة جدو يا شاطر يا شدارة وبعدين بقى ايه رايك في الغمايه ولا الناس الروايه ايه رايك في الغمايه ولا الناس الروايه انت تاخد ترعله انت تاخد ترعله انت تاخد ترعله اوف اوف اوف اوف ازاي بس هو انا شخصي خفيتكو تلعبوا بيا على كيفكو هو انا شخصي خفيتكو تلعبوا بيا على كيفكو ازاي هقدر العبكو سبعين سنة بيني وبينكو لا مش موقف عيب يا ولاد عيب يا ولاد ما يصحش طيب خلاص اسكتوا خلاص خلاص حد يرسم لي العلامات واحد يديها عشرة التعلب فات فات وبديله سبع لفات التعلب فات فات وبديله سبع لفات التعلب فات فات وبديله سبع لفات We'll be right back. ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء لكم جميعا من القاهرة. صباح الخير يا عرب، ونرحب بانضمام الزميل عبد الله محمود على الهندسة الإذاعية. في إطار التعاون الثقافي بين مصر والصين، يستضيف متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بالقاهرة فعاليات الأسبوع الثقافي الصيني، والذي يتضمن معرضا للآثار الإسلامية الصينية ومعرض للصور الفوتوغرافية وعرض للكونغفو والفنون الصينية الشعبية وأيضا عروض للأزياء وكثير من الفعاليات. حول هذه الفعالية الصين في عيون المتحف الفني الإسلامي، يسعدنا أن يكون معنا هذا الصباح الأستاذ عبد الحميد عبد السلام، مدير إدارة النشر والتدريب بالمتحف الفن الإسلامي. مرحب بحضرتك يا أستاذ عبد الحميد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة المستمعين. أهلا بك أستاذ عبد الحميد. يعني كلمنا عن هذه الفعالية في متحف الفن الإسلامي، وهي يعني حقيقة يعني أحب أقول إن متحف الفن الإسلامي من المتاحف اللي بتقيم دائما فعاليات وبتتواصل بشكل مباشر مع الجمهور، وآخرها ما سيتم افتتاحه اليوم الصين في عيون متحف الفن الإسلامي. والله يا فندم زي ما حضرتك قلتي، هو المتحف الإسلامي دايما بيسعى لعمل فعاليات كتيرة جدا مع مختلف دول العالم. نعم. ويمكن اللي أتاح ده فكرة إن الحضارة الإسلامية وصلت لكل البلاد دي. ومن ضمن أهم البلاد اللي وصل ليها الفن والحضارة الإسلامية كانت الصين. ويمكن مش غريب إن أنا أقول لحضرتك إن الحضارة الإسلامية في الصين كانت موجودة منذ القرن الأول للهجرة. يعني من بداية العصر الإسلامي. وكمان كان هناك مساجد وهناك فنانين وصناع صينيين بيقوموا بصناعة تحف على النمط الإسلامي. والعجيب كمان في كده إن شاء الله فيما بعد إحنا بنجهز للموضوع ده، ويمكن الكلام ده بقوله لأول مرة هيبقى ليكم قصد السبق في هذا الموضوع. إن كمان الصين أثرت فنونها الإسلامية على فنون كوريا واليابان. نعم. فإحنا إن شاء الله هنعمل كمان تعاون مع كوريا واليابان بإذن جميل. الله. جميل. أستاذ عبد الحميد، هل هناك آثار إسلامية عثر عليها في الصين ويتم نشرها وتداولها؟ طبعا بإذن الله. النهاردة في افتتاح المعرض الخاص بالآثار الإسلامية في الصين موجود مجموعة حوالي 14 قطعة أثرية دي تم صناعتها بالفعل في الصين. عبارة عن إيه القطعة يعني؟ بيبقى منها مثلا في بنعرض سيف من العاج، سيف كده صغير من العاج عليه زخارف صينية بطابع إسلامي، ومجموعة كبيرة من أو مجموعة تانية من التحف الخزفية اللي بتتميز بتوقيعات الصناع الصينيين. وإن ما كانتش توقيعات صناع كمان بيبقى توقيع الأسرة الحاكمة في الفترة دي زي ختم النسر عندنا هنا في مصر. تاريخها بيرجع لكم سنة تقريبا يا أستاذ عبد الحميد؟ دي حضرتك بيرجع تاريخها للقرن السادس والسابع الهجري. وفي حاجات برضو يمكن قبل كده كمان بشويه. يعني اعتقد ان يعني هذا المهرجان او هذه الفعاليه لا تقتصر فقط على عرض بعض الاثار الاسلاميه في الصين، ولكن الموضوع اشمل من كده كمان، في عروض اخرى. طبعا يا فندم، هي الفكره كلها ان احنا طبعا رحم الله تعالى العالم المصري الجليل دكتور زكي محمد حسن. يمكن ده من اول علماء الاثريين في مصر اللي لفت النظر لفكرة الصين وفنون الاسلام، حتى ألف كتاب كامل بيسمى بالصين وفنون الاسلام. فده طبعا كان يمكن النواة الاولى اللي من خلالها بدأنا ان احنا نحط عيننا على الفنون الإسلامية في الصين. وبدأنا من النقطة دي نحاول نعمل اكبر تعاون مع الصين. فكان الجزء الاول او الجزء المهم في حتى احتفالية اليوم ان احنا بنوري قد ايه الحضارة الإسلامية وصلت للصين وبدليل اثري اللي هو التحف الفنية اللي ان شاء الله هنعرضها على هامش المعرض ده. ان شاء الله هيبقى فيه طبعا معرض لبعض الصور الفوتوغرافية الخاصة بمقاطعة اسمها مقاطعة خنان، وديت من أهم وأكبر المقاطعات في الصين، ويمكن ديت بيرجع تاريخها لأكثر من 4000 سنة قبل الميلاد، وهي اللي اتولد فيها لعبة من أشهر الألعاب الرياضية في العالم اللي هي لعبة الكونغ فو. وإن شاء الله برضو المقاطعة يا أستاذ محمد يعني فيها أثار إسلامية ولا يعني مجرد عرض لبعض الألعاب الصينية فجابوا هو فكرة إحياء للمقاطعة، يعني هم حتى الصينيين بيحتفلوا بإحياء مقاطعة خنان في الفترة ديت، فقال لك ان احنا نعمل مع بعض فكرة الكونغ فو كأحد أهم الألعاب الموجودة في العالم، وفي نفس الوقت هي أصلا كانت ميلادها في مقاطعة خنان. استاذ الحميد طبعا هنتعرض برضو على المأكولات الصينيه ان شاء الله، وعرض الوشو ورقص صيني، وان شاء الله اليوم يبقى جميل جدا ان شاء الله. المعرض المستمر اليوم واحد فقط يا استاذ محمد؟ اليوم هو اسبوع يبتدي النهارده يا استاذ حميد باذن الله، هيتم افتتاحه ان شاء الله الساعه 6 مساء، وهيستمر لحد يوم الخميس باذن الله. يعني الدعوه مفتوحه لزياره هذه المعالم الصينيه وهذه الاثار الصينيه من خلال متحف الآثار الإسلامية من خلال متحف الفن الإسلامي، ويسعدنا تشريفكم إن شاء الله وتشريف كل الجمهور المستمعين لنا إن شاء الله. يعني هو الافتتاح هيكون النهاردة الساعة 6، ولكن بقية أيام الأسبوع أعتقد أن الزيارة هتبقى مفتوحة من الصبح. بالضبط، من هو من الصبح من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 5. يعني فرصة جميلة جدا، يعني خصوصا الطلبة اللي عندهم أجازات. هو يعني أسبوع ثقافي مصري صيني، أعتقد أنه موضوع مشوق جدا، لأنه يعني نحن شغوفون أن نتعرف دائما على الحضارة الصينية وعلى الثقافة الصينية وعلى كل ما يخص. إذا كان الجانب الإسلامي منها أعتقد أنه هيبقى ممتع، أن هناك تواصل بيننا وبين الصين من قديم الأزل يعني. أكيد. الأستاذ عبد الحميد عبد السلام مدير إدارة النشر والتدريب بالمتحف الإسلامي، سعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. شكرا. تحية أيها الإخوة والأصدقاء لكم جميعا من القاهرة، صباح الخير يا عرب. ونعود مرة أخرى أيها الإخوة والأصدقاء إلى الافتتاح المبهر الذي كان مساء أمس، الاحتفال ببدء بطولة كأس الأمم الأفريقية الذي شهد وعكس كفاءة التنظيم للبطولة، وبالتالي يعكس مكانة مصر وقدرتها الناجحة على التنظيم بهذا الشكل المشرف. الشكل الحضاري الذي برز في الاحتفالية مساء أمس بمشاركة كل الوزارات المعنية، والتطور الكبير في استخدام أدوات ومعطيات التكنولوجيا الحديثة في تنظيم دخول الجماهير يشهد يشهد أيضا على نجاح مصر في التنظيم اللائق في هذه البطولة. أيضا الحضور الجماهيري بهذا الشكل الحضاري يعكس قيمة ومكانة الشخصية المصرية في إنجاح هذا الحدث. تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية كما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رسالة تعكس قدرة ومكانة مصر وحضورها البارز واهتمامها بالأشقاء في أفريقيا. وهذه البطولة هي جزء من اهتمام كبير وأنشطة واسعة تتم وتتمت وتتم خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع السيد اللواء الدكتور أيمن جبريل، اللواء أركان حرب دكتور أيمن جبريل، زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على حضرتك وعلى كل المصريين. صباح النصر يا فندم من كل حته في ارض مصر. صباح النور. سياده اللواء، يعني التنظيم الذي ابهرنا بالامس يعني هو كان نتاج فقط 4 شهور، يعني هذا من الاشياء التي يعني تستحق تحدي. تحدي طبعا وتستحق اننا نقف عند هذه الفتره الزمنيه البسيطه وخرجت لنا بنتائج كبيره. بالتأكيد يا فندم، بداية أنا بحب أهني الشعب المصري الأصيل بالفوز بأجمل لوحة فنية وشعبية على مستوى العالم. وخليني أقول أن فوز مصر يا فندم بتنظيم مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 هو في حد ذاته تعزيز لمكانة مصر الإقليمية والعالمية. أن مصر حظيت بهذا الشرف 4 مرات قبل كده، كان آخرها في 2006 لو إحنا متذكرين. وبكده بتكون مصر أكبر أو أكثر الدول الإفريقية تنظيم للبطولة. أمس يا فندم وبعد 13 سنة مصر أرسلت للعالم أجمع رسالة فحواها أن مصر تسير وفق إدارة استراتيجية احترافية. مصر امبارح يا فندم علمت العالم كيف تكون الجاهزية. الجاهزية بمعنى الكلمة هو ده المنظر اللي شفناه امبارح يا فندم وتتبعه العالم أجمع. المنظر ده أنا عايز أقول هو ده المظهر اللي بليق بحضارة وعمق وعظمة مصر. امبارح فندم ما كانش مجرد مباراة، امبارح كانت لوحة فنية، لوحة مبدعة عالمية. دي يجب علينا احنا نأكد بس كده مع بعض يا فندم في شوية حاجات كده صغيرة. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي المدى الزمني من اول اعلان فوز مصر بشرف تنظيم البطولة الامم الافريقية، انا هسميه كده بالامر الانذاري، حتى توقيت تنفيذ وافتتاح البطولة هو ما يقرب من 4 شهور. الحدث ده او الاجراء ده حطم جميع المقاييس الزمنية النظرية. وده ليس بجديد على مصر وقيادتها السياسية منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الامور. دي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية يا فندم، محدش يقدر ينكر ان الشحن المعنوي وتبني القيادة السياسية لهذا الحدث العظيم واللمسات الإنسانية والقيادية برضو اللي قام بيها فخامة الرئيس مع المنتخب القومي وجميع العاملين وجميع القائمين على هذا اليوم التاريخي كان ليه أثر كبير ودور رئيسي في تألق مصر وتحقيق الفوز. النقطة رقم 3 يا فندم، تنظيم مصر للبطولة الأمم الأفريقية ده يعتبر بالنسبة نظري كدارس وزميل في أكاديمية ناصر يعتبر شهادة ميلاد جديدة لمصر ورسالة للعالم أجمع بأن مصر آمنة وقوية وناجزة ومستقرة حتى آخر شبر من أرضيها. النقطة رقم 4، ومعلش أنا هطول على حضرتك. اتفضل يا فندم. الوجهة الحضرية للجمهور المصري، أنا دي نقطة مهمة جدا، والمظهر البديع اللي ظهر به الشعب المصري أمس متمثل في توحيد الزي بيقابل استجابة سريعة لجميع الإجراءات الأمنية. وخروج الجمهور ليس منفردا، ده الجمهور امبارح يا فندم خرج بالأسر، دي نقطة مهمة جدا. صحيح. ده بينم على إيه؟ بينم إن الشعب المصري حريص وواعي وناضج، إن هو حضرتك ما يتمناه الشعب المصري الوطني حرصه الشديد على تقدم ونماء وطنه. الصورة امبارح كانت رائعة لأن الأخلاقيات كانت رائعة. نعم. الصورة ربطت لو كده شفنا مع بعض كده ورجعنا، ربطت بين الحضارة والعراقة المصرية وبين التكنولوجيا الحديثة والتفكير الاستراتيجي، كيفية الدخول على البوابات، وأننا قادرون أيضا على استخدام هذه التكنولوجيات الحديثة والتعامل معها وتجاوب الجماهير معها كمان. بالضبط يا فندم. حضور فخامة الرئيس نفسه يا فندم لافتتاح المباراة والمشاركة الوجدانية ده ضاعف وزاد من قيمة الحدث وكان ليه تأثير نفسي كبير على معنوية المنتخب المصري. فعلا سيادة الرئيس عنده حق لما قال علينا أن نحافظ على ما حققناه. خلينا أقول يا فندم إن امبارح بس مصر شهدت عرس اجتماعي في كل شارع وكل حارة وكل بيت. حقيقي امبارح كان عيد وكان يوم مبهج. ده حتى اللي ملوش في الكورة يا فندم خرج امبارح وبلوح بعالم بلده وقلبه بيرفرف. هو عرس اجتماعي وعرس رياضي وعرس سياحي وعرس تكرر يعني. ما حدش أكبر الجمهور ده إنه يخرج. الناس خرجت في يعني في أكبر صور الولاء والانتماء، وده بيعلم الأجيال الصاعدة كيف تكون البلد، كيف تكون الوطنية. أعتقد أن ده مكسب كبير جدا، يعني أهم أعتقد من المكسب الكورة نفسها هو طبعا. أن احنا خرجنا بهذه الصورة المشرفة يا فندم في أرض الكورة المصرية. عادة أن الجمهور نفسه هو بيحس وبيشعر أن هو اللي انتصر بقدر ونفس الإحساس للفريق الفائز. هي دي مصر، وهي دي الكيمياء المصرية اللي محدش هيقدر أبدا يأثر عليها أو حتى يفك شفرتها. كمان يا فندم عايزين نتكلم عن يعني الحضور المصري الكبير واهتمام مصر الكبير بأفريقيا وبالأشقاء في أفريقيا. يمكن حضرتك كنت بتحضر الأسبوع الماضي مؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة السمراء، وأعتقد أن هناك اهتمام اقتصادي واهتمام رياضي واهتمام تنموي بين مصر وأفريقيا. يعني والله يا فندم الملف الافريقي ده ملف ذات ارتباط وثيق بالامن القومي المصري في البعد او في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي. في حقيقي في ظل رئاسه مصر والشرف الكبير لرئاستها للاتحاد الافريقي في فبراير 2019، وده الدور التاريخي في القاره الافريقيه منذ تاريخ الازل، ان مصر هي رائده الملف الافريقي. ولكن حدث بعض ركود وجليد تسبب خلال فترات السبعينات والثمانينات للملف الإفريقي، متمثلة في ركود وفي توجهات القوى الكبرى في تصعيد دورها في المنطقة وتصعيد دويلات صغيرة في القارة على حساب مصر. في تغلغل إسرائيلي بالقارة الإفريقية، في سوء إدارة للملف متمثلا في يعني المساعدات المصرية للدول القارة. مصر النهارده بتشتغل بنظريه الكواليتي وليس الكوانتيتي. مصر النهارده بتتبع استراتيجيه اسمها استراتيجيه انتاج ما يمكن تسويقه وليس تسويق ما يمكن انتاجه. الملف ده يعني فعلا احنا حضرنا المؤتمر ونلت فيه شرف منح الدكتوراه فخريه. المؤتمر كان بيعزز القيم واساليب واليات وسياسات التعاون الاقتصادي مع دول القاره وتحديد بدائل متاحه لاستراتيجيه التحرك المصري خلال الفترات القادمه في ضوء وفي ظل التدخلات الدوليه في دول حوض النيل وبرضه القرن الافريقي من نسوش بما له اعتبار وتدخل في شؤون الملف الافريقي. هناك برضه محاور اخرى يا فندم بحثناها في المؤتمر اللي عقد في اكاديميه الطليعه للتدريب والتاهيل والاستشارات. كان في تعرض للمحور المائي وتامين حقوق مصر المائيه. المحور الاقتصادي متمثل في تكثيف علاقات التعاون الاقتصادي من خلال صندوق الدعم التعاون الافريقي المصري، والعمل بنظام زي ما قلت لحضرتك الكيف وليس الكم، وفي فتح اسواق الصناعه المصريه واقامه مشروعات مشتركه. ايضا برضو المحور الامني متمثلا في مواجهه اي تهديدات على مسرح العمليات. يعني انا يمكن اردت ان اشير الى هذا المؤتمر، مؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادي مع القاره السمراء، يعني اشاره الى هذا الاهتمام الكبير من مصر للاشقاء الافارقه والى هذا الحضور الكبير لمصر في افريقيا من خلال هذا النشاط التنموي ومن خلال الانشطه الرياضيه ومن خلال الانشطه السياحيه. تفضلي. يعني سيادة الرئيس امبارح في كلمته يعني قال يعني حجم الجهد المبذول والتعاون والتنسيق مع الأشقاء الأفارقة. يعني توج كان بالأمس بهذه الافتتاحية العظيمة. التواصل مع أفريقيا ما زال مستمرا ولن يقتصر فقط على كل الأصعدة الكرة. أنا نص دقيقة بس فهم. أنا عايز أقول لحضرتك بس أن العالم بالكامل امبارح قال بصوت واحد كلنا سمعناه أن مصر تستطيع. تحية اعتزاز وتقدير القيادة السياسية وقواتنا المسلحة وشرطتنا الغالية على الدور الكبير اللي بذلته امبارح في التنظيم والإدارة. الشعب المصري مش عايزين ننساه يا فندم، هو كان عامل ومحرك أساسي في هذا المحفل الإفريقي المبهل. الفوز يا فندم ما كانش في فرحة المصريين بالنصر أو بالفوز بالمباراة بقدر ما كان هو فرحة وفوز بمصر بالأمن والأمان الفوز بعودة هيبة الدولة اللي مكانتها الطبيعية، الفوز بعودة الجماهير للمدرجات. أيوة دي نقطة مهمة جدا، يعني نقلة كبيرة. أيوة يعني تذكرتي وفعلته في الفوز بفرحة، احنا فوزنا امبارح ان الشعب المصري فرح. أيوة. ده فوز صح. ده صحيح. ربنا يحفظ مصر يا فندم، ويحفظ فخامة الرئيس يا رب، ويحفظ يا رب كل المصريين يا فندم، ومصر امنة ان شاء الله الى يوم الدين ان شاء الله يا رب. السيد اللواء اركان حرب دكتور ايمن جبريل زميل اكاديمية ناصر العسكرية العليا، سعدنا جدا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح في هذه المناسبة السعيدة، شكرا جزيلا، ونتواصل دايما مع سيادتك على خير ان شاء الله. اهلا يا فندم، وتحيا مصر يا فندم. تحيا مصر. شكرا. يا رب. نجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، وفي ختام حلقتنا وآخر محطة من محطاتنا في صباح الخير عرب لحلقة السبت، نقترب من تجربة شعرية وصوت شعري صاحب مشروع ثقافي وإبداعي كبير في الأدب النسائي، هي تنحاز للمرأة وأهمية تعبيرها عن قضاياها من خلال أعمالها الشعرية. ترى أنها حفيدة الملكات وتعتب على المجتمع الذكوري في ديوانها. شكرا لفضل جلالتك، يسعدنا أن نلتقي مع الشاعرة نورة جويدة هذا الصباح. صباح الخير أستاذة نورة. صباح الخير. صباح الخير أستاذة نورة، يعني مقدمة قوية. يعني سعداء بأن نتواصل مع حضرتك. ياريت نتوقف في البداية عند لسان حال نورة جويدة ومقتطف شعري يعبر عن لسان حالها. والله أحب الأول أصلا أصبح عليكم كلكم وعلى كل المستمعين وعلى الإذاعة الجميلة بتاعتكم. الله يخليك. واسمح لي أبدأ معاكم بنص اسمه عشني أنا. أيوة. مقطع صغير منه بيقول أنا لن أقول لك ابتعد أو مثل ما قد قالها الخضر لموسى هذا فراق بيننا ما لي وما لي البعد عنك فهذه الدنيا لنا وقفزت في محراب صدرك بالهوى وقعته هيت أنا. جميل جميل. أستاذة نورة جويدة، علامات الاستفهام التي تشغل نورة جويدة في إبداعك الثقافي والشعري إيه؟ والله أنا يهمني جدا جدا، يعني يفرق عندي كتير قوي وعند أعتقد عند كل المبدعين إن إحنا نصالح تاني جمهور الشعر على الشعر. يهمني جدا إن المتلقي العربي يرجع تاني لقصيدة الفصحى ويرجع يحب الشعر الفصحى. ويرجع ينصف ويذهب للمحافل الأدبية حتى لو هو مش شاعر. أصبحنا دلوقتي الشعراء بيسمعوا الشعراء. أيوه. وأنا يهمني جدا الجمهور يكون من الشباب. وفكرة يعني فكرة تركيزك على الشعر باللغة العربية الفصحى أعتقد نحن في حاجة إليها، يعني لأن أصبح يعني إذا جاز التعبير يعني كل من هب ودب أصبح الشعر العامي له بالنسبة له يعني يدخل في هذا المجال وقد لا يكون من الأساس يعني يمثل شعر. والله هو تبقى إن الكلمة العامية هي بيقولوا عليها شعر الأرض. على قد بساطتها على قد ما ليها جمهورها. لكن خلينا نكون منصفين، في الأول وفي الآخر الفصحى لغة القرآن الكريم. وده اللي إحنا المفروض نشتغل عليه كويس قوي، شرط إن إحنا نعمل السهل الممتنع، نقول أبسط الكلام بأروع الصور بالشكل اللي يوصل كل الناس من غير أي عقد. يمكن احنا بنقدم لك التحية والتقدير أستاذة نورة جويدة لأنك أسستي منتدى إبداعي، منتدى صهيل للإبداع الشعري والإبداع الثقافي. أعتقد من خلال هذا المنتدى بيقدم تجارب جميلة وتجارب ناجحة وتجارب تقوي اللغة وتقوي وتجعل الجماهير تلتف حول الشعر. يعني مؤسسة صهيل الأدبية أنا بشوف إن هي يعني كان الأمل إن يكون منبر محترم لكل اللي مش لاقي مكان يقدر يوزع بيه فنه ويوزع بيه الأدب بتاعه. وإحنا بنستضيف شخصيات مهمة جدا على منصتنا، وبنطلب من كل شخص مهم بيكون على المنصة عندنا إنه يجيب لنا 2 من الشباب جداد نسمعهم دم جديد. طيب قبل أن يدركنا الوقت أستاذة نورة جويدة، عايزين نسمع نورة جويدة في يعني ألوان أخرى من الشعر. والله ألوان أخرى ولا يعني أخرى يعني المتاح بالنسبة لك، الاختيار لحضرتك. يعني ممكن يعني أنت حضرتك لك ديوان حفيدة الملكات ولك ديوان شكرا لفضل جلالتك ولك عدد من الدواوين، يعني ريت نختار إحدى القصائد القريبة منك. يعني خليني أقول لك نص بعنوان في عيونك عمرة، تقيتك حبي رضابا هنية كمن يشرب الشهد من عذب جرة، وكان لقاؤك كالصبح بكرا وحين تروح دموع وحسرة، وأطلقت أسرك قيد فؤادي وقل إنني لك بالعمر مرة، فجنة عينيك تأسر روحي ونار لقائك في القلب جمرة، فهز بجذع جنونك هزا أذق لهفة الشوق بالحب تمرة، وإني أجرتك من ذي الحياة فأحسن جوار الحبيب وأمره، وإن لم تسعك الحياة ففي موطن الصدر تأويك جفرة، ودعني أشد الرحال لذكرك أنشد بين عيونك عمرة. جميل جميل. أستاذة نورة جويدة، يعني كما يقال إنه الشاعرة أو المرأة روائية أكثر منها شاعرة، يعني مش عارفة حضرتك في كده. وكان عندي تجربة سابقة، كان عندي مجموعة قصصية بعنوان ليلى بكت فيها فاطمة بس ما تكررت بصراحة، اتجهت للشعر أكتر. لقيتي نفسك في الشعر أكتر من الرواية؟ قدرت أعبر عن نفسي أكتر كشاعرة، برغم أني أنا حسيت أن أنا كل المجموعات القصصية حشرت نورة جوه كل حكاية، فحسيت أن ده ظلم للمتلقي. لا، هو ما أعتقدش أنه هو ظلم بقدر ما هو تعبير عن ما بداخلك يعني. صحيح، أنا منحازة جدا للمرأة ومنحازة جدا لكونها فرد مؤثر في المجتمع اللي احنا فيه، وده دايما بيشغلني ان الست كائن معطاء، فدايما تلاقي القصص منحازه في هذا الاتجاه. واعتقد العناوين عناوين الدواوين كلها يعني فيها انحياز، تبرز هذا الجانب يعني فيها انحياز للمراه يعني. انا ضابط متقاعد في القوات المسلحه وهو ده الجانب القوي فيا يمكن. وعشان كده حضرتك عملت ديوان بعنوان حفيدة الملكات، حفيدة كليوباترا وحتشبسوت وشكرا لجلالتك تقريبا. شكرا لفضل جلالتك وعلى قيد العشق والشوق وفي غيابك. شكرا لفضل جلالتك، شكرا لفضل جلالتك. ده عتاب للرجل او للمجتمع الذكوري. صحيح يا استاذة نورة؟ والله هو في بادئ الامر تعتقد انه هو مدح، لكن هو مش مدح خالص. مش مدح خالص. طب نسمع حاجه من شكرا لفضل جلالتك. طيب، مع حضرتك. معاك يا فندم، بس انا ما كنتش مجهزه نص. الجميل انه الشاعرة نورة جويدة بدأت النشر على الفيسبوك، وهي كانت تعتقد ان النشر على الفيسبوك ربما يكون افضل من الدواوين الورقية، لكنها يعني اصدرت عدد من الدواوين يعني. مع حضرتك استاذة نورة. معاك يا فندم. هي ممكن تبقى محطات يعني كبداية لتعريف المتلقي بشعرها، بدأت على الفيسبوك، ثم بقى المرحلة التالية كان في نشر الدواوين الورقية. نعم. ونتمنى إن شاء الله لها بقى أن يكون توفيق. هناك فعلا كما ذكرت في بداية الحديث تصالح ما بين الشعراء وجمهور الناس يعني، وليس فقط من صحيح. الشعراء للشعراء. صحيح. لو فيها صعوبة يا أستاذة نورة يعني ممكن نختم بأي حاجة يعني اللي انت شايفة. والله خليني أقول لك نص نص شكرا لفضل جلالتك. أنا لن أعود إلى هواك ولن أكرر خيبتي برجولتك. ما كنت أكثر من حكاية مرت لتؤنس ليلتين بوحدتك. ثم انتهيت من الفرح، الآن تكسر ما بقى من لعبتك. أحببت فيك طهارتك، شوهتني بقداستك. ما كنت قبلك كاذبة، كذبتني بشهامتك. إني ابتليت بحبنا، زاد البلاء بقسوتك. أنا أيما عشقا وهبتك بت ترميه بأكذب تهمتك، ووصمتني بدنيء ظن أنت يا لشجاعتك. أوجعتني في حين كنت شفاء جرح سعادتك، وجرحت في طفولتي. بالله أين فراستك؟ جميل جميل. يعني نحن سعدنا جدا بالتواصل معك هذا الصباح الشاعرة نورة جويدة. نتمنى لحضرتك مزيد من العطاء المتدفق على صعيد الإبداع الشعري. شكرا جزيلا، ونتواصل دائما على خير. شكرا أستاذ. شكرا أستاذ. أسعدتوني. الله يخليك. شكرا. مع ألف سلامة. مستمعينا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم في صباح الخير يا عرب. نتمنى لكم يوم كل سعادة وأن تستمتعوا بهذا اليوم وأيضا بالمباريات في الكورة إن شاء الله. إلى أن نلتقي إن شاء الله على خير، لكم تحيات عبد البديع فهمي ونجلاء السروجي. وانت النص الثاني كلك حلو في حلو وعيونك سحران. شكرا جزيلا للزملاء من الهندسة الإذاعية أشرف أفكار وعبد الله محمود. وعيونك سحراني سهتني، ولكم تحيات المخرج أشرف نوير. سهتني وحبيتك لنسيتني ولا نسيتك من حقك تنساني، ما انت النص الحلو انت النص الحلو انت النص الثاني كلك حلو بتحب وعيونك سحراني. سني أقرب مني وهواكي طمني.